انتهت الفروق ولا بد من المناقشه حتى نفهم اننا ادركنا شيئا. الدرس القادم ان شاء الله مناقشه من اول اصحاب الفروق، من اول اصحاب الفروق. في الدرس الثاني ايضا مناقشه وامثله، وفي الثالث كذلك مناقشه وامثله. نعم الحفظ احفظتم. نعم لا لا اصحاب الفروق الاول من ما ما في شيء وقد فرض وكل مسلم لا بوارث كان إرث له إرث له فقد فرض ثمنه. يعني الانفراد أحسن قوله تعلم إن شاء الله وهو معنى. طيب من تلبني عارف سوف يجنب الانفراد وعلم المعظم الثالث هذا الوقت يد هو أمر أم وأم. هل تعالى أختك لأب وأم وأم توافقون على هذا؟ أن الآن قال منك أن نصدق بمثابته لأخت أب المصدق. نعم نعم نعم توافقون على ذلك. نعم نعم نعم نعم أصل وارد لكن ما إنا أنا اشترط أن يكون لديك. طيب في عبد الرحمن بن داود قائم الجدال من ميراث الدخوة من أم الزوج. اسمها كل هذي. نعم. ما هذا؟ صحيح. إذن لميراث الدخوة. تكون على مثل زوج وام واخ مثلا الجده خطأ وشقاء الموضوع. كم فروض إرث الأم للسدس؟ شرطين. خمس؟ عين. السدس تجوز فرع الوارث أو جمع الليل. يعني لا يوجد أربعة؟ لا، واحد منهم. ها؟ واحد منهم. إذا الشرط واحد. حضور إما جمع الليل وفرع أو فرع واحد. صح؟ وأن لا تكون هذه العملية. لا، على تكون. نريد مثالا لذلك بنات لذلك أسلوب ما لما قد بنت لماذا نقول الثلث من الثلث؟ لماذا؟ السؤال الأول. نعم. نعم. لماذا أصل البنت أصل ثلث؟ أي. أصل ثلث. ولأنه لا يرث البنات لا يرث نسوة ثلث. يعني لا الذي يفر البنات على الثلث. وعلى هذا فإذا أخذ المسلمين يبقى ثلث. فنقول تصوير الثلث لأن لأن يكون البنات واحد من جميع. أروني في كتاب الله أن جميع جميع ثلث. ماذا تقول؟ لأنها تتنافس رجل. ولهذا لا بد أن نقول الثلث لأجل الثلثين لأجل الوقوف. كان كريم وغفار يكون الدهن ركبتين فلا تصير مثلا. كما عدمناه أوقف أما هذه مثال كريم فيه وطوح لأبقى السبب صح كم السبب؟ لا يمكن معه. يجوز فرض لعود الذكر أو الأنثى، لأن لعود الذكر أعلى من الأنثى قبل كل شيء. واحد الأنثى إذا وجد إذا كان قبل كل شيء استفدنا إلا مع الوجود مع الذكر. إذا ورد من فوقهن من النصف الشرط أن تعبر الصديقة من الثاني لأن الصديقة ما تقوم مسجد لأن ما هذا أن تعبر الصديقة المسجد الشرط الثاني لما أمينه إلا يوجد طيب ألف لهم هذا ما هذا القرآن كانت الشروط ثلاث ابن وابن ابن من البنت زوجة للزوجة البنت وقالت من ثلاث بنات ودي ابن الزوجة الصغيرة زوجة فرعون والبنت النصر عبد هم الشر عبد العالم ذو الفروار نعم عالم أصل ذو الفروار هل الفروار هل الفروار وعدم وجود معصر وعدم معصر هذا نفسه للإساس حاول بكل جهده أن يصحح هذا عدم وجود المعصر ايش وجود عدم المعصر نعم نعم عدم فرواري عدم اصل مرض فرواري نعم لماذا؟ عدم طبع الورد على الورد النص، عدم وجود من يرد النص، عدم وقت الشقيقة، وعدم الشقيقة، وعدم الشقيقة، عدم الشقيقة من الضبور، وعدم طبع الورد. وعدم الأصوات من الذكور. نعم. عدم المعصب. عدم المعصب. والعمل هو البطل. هذا لا يقصد. المسألة من ثلاثة. من أخوات من الأم الثلث ومن أخوات من الأب كلها. بقي شيء من الأم؟ ما بقي شيء. أنا عم. نعم. أبي. الله يعطيك. يبي الله. طيب طلع لي. هل تعرف أن أمي أم وأمي أمي أب؟ طيب وأم أم العبد إذا عبد الرحمن من ترك حقوقها أنها أتت من قبل عليك. يعني كلام صحيح تقول ان لام الام لانها افضل من الام وسؤال الان هل حقوق ام الاب كما قال الرحمن لانها ادرت لام ينتقل لها ذكر أو ينتقل لها ذكر لأنها تقال في أم الأب في يوم الأم لأنها أحضر منها من إذن هي وأم الجد وأبو الأب على حد الأب في مدى الوقت فأخي يا رجل ألف لأم الأب يلا يا عليا يلا الجواب من الأسدس لأم الأم لأنها أقرب منا منزلة نعم يستدل لأنك تجد هي مستدل طيب فضلوا نعم لها بذكر حلقة الأخوات عدم الوارد واقع من أب واقع من أب إذا هلك عارف عن بنت و شخص شقيق. نعم، كم الشروط؟ طبعاً عدم وجود معقول. نعم. والانتظار. الإدراد وعدم المعصر كلمة حدود هذه أرويناها وإن كان بعض الناس حاول أن يشير هذا كأنها شرط وعدم المعصر الإدراد وعدم المعصر طيب شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط إذا هلك هالك عن زوجتين وأمين وجدتين وعم عدم الشروط والأمين كم الشروط؟ الشروط معنى التعدد عدم الإكرار وعدم الإكرار عدم الإكرار عدم الإكرار عدم الإكرار وعلى كون مثلا إكرام صح؟ زوجتين وأم واحدة مجددين وعم الزوجتين حمقوا لهم الربع لأن لا يكون هناك فرقات والأم لها الثلث لأن الشروط تامة ليس في فار وارث ولا عدد من الإخوة وليس في المرأة المثلة من الأميتين طيب الجدتان القرآن موجود صح الباقي العم حاصل نعم عندك أمداد طيب إذا هلك هالك عن أختين وأم وبنت ابن من الأم من الأم أولا المختار من الأم تسبقان وجود الفرع الوارد صحيح والأم لها السدس وجود الفرع الوارد وبنت الابن لها النصف أولا الانفراد صح وعدم فرع الوارد أعلى منها نعم وعدم المعصر. شروط ثانية. الباقي. الباقي يا ولد رجل. يا رجل. الباقي. مزيد. جد. نحن عارف هل هنا أحسن مقابلات اللي عارف عشرين جماعة طيب أجل الساتي أساسي تفرقين هل تعارف عن زوج وأخو صديق الزوج هي أصلا نصف تعب من فرع الوالد تعب من جد فرع الوالد نعم تعب من فرع نعم والأخ من الأخ الأخ شقيقة أخ شقيقة ولا والأخ شقيق يكون له الباقي تحصيله أو الباقي تحصيله صح؟ إن منين عرف من أخ لأنه لم يبقى في أهل نعم أخوه وهو أقرب ذكر وراقب نعم عليك حالك حكم نعم وين هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر هذا بندر يعني لو ابنك وقت صديقه في منزلة الأفضل. إن فوق جاب الأخلاف عاصفة عندنا الأخلاف يراشدنا هذا كحالك عن زوجة وجدك أمهم وجدك أم جدي نعم صح نجد وزوجها ربا لعدم التقوى صحيح صحيح نعم وجدهم وجدهم جد صحيح ثم ما تتجد بين اليوم أو بعد يوم ثلاثة. المهم أنه تزوج في مرض مثل المفروض ومات. أرى الزوجات التي معها التي معها ما كان من الله ومن غيره، لكن الزوجات الأخريات سيطرت إذن لأنه متهم لأنه متهم في حرمان. طيب ما تقول لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هم لله تبارك وتعالى لأنه لا يهمه ما تزول هذه التهمة بأنه ما يريد تورثهن زواج الأربع التاليات دول. لا الذي ذكره من اليمنى يتزوجهن أربع. لو أن إذا تزوج من المطلقات ما هو يتزوج المطلقات هو نحن هو قصده أنه يمنع زواجه الأربع من ذلك. كيف يتزوج أربع ثانيات؟ نعم من ذلك من ذلك الحياة جاء هل يأتي بحياتي بحلم الأمراض نعم بعينهن يريد أن يأتي بحلمها من بعينهن هو قصوا يوفر الأرض حقا يحمل الأمراض ملاحظة لا قصوا أن يحمل حقا بحلمها شيء أصلا أنه لا يمكن تنفيذ بأكثر من ثمان زوجات ولا لا يعني كيف نعيش زوجات أنا لما بالموت وضع لاحظ من المثال الأول من الناقون لابد إن هذه آخر ذات الضفاء لأن الرضية إذا جاءت العشاء كافت هنا ماشي إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبين ابنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن وأمه. وأمه؟ نعم. إذا يكون هذا؟ نعم. وأمه أم ابن ابن ابن ابن هذا؟ إيه. وابن ابن ابن وأمه. أم الابن. الباقي نعم. ذكر من حضر الجين تعقيب أصب على أمه. أمتين. بنتين الثلاثين وهم مستفسر عليه بنت ابن ولا ابن ولا بنت ابن هل هي ام يعني استفسر هل هي بنت ابن يعني مده بذكر او مده دون فان كانت مده بذكر فيعصف ابن الناس وان كانت مده بانثى فتسقط ويسقط يعني ان كان الميت يبتهى من قبل ابيه فانها تلف لان بنت ابن ولا بنت ابن زمن وان كان ابنها الذكر مثل حضر الزيت بعد يلا ذلك هلك هذا عن سن الشقيقه واخت لاب وعم لاب عم لاب نعم اخت الاختين الشقيقتين لهما الثلثان هل لأن الشروط تمت. طيب ما هي الشروط؟ أولا من التعدد. نعم. وعدم المعقد. نعم. وعدم الفرع الوارث. نعم. وعدم الفرع الوارث أنا أعلم. إيش؟ لا عدم الفرع الوارث. وألا يرث من يعني فوقهما. فوق شقيق. فوق شقيق. ما في فوق في أمام الشروط ويبتعد وعدم المعصر وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور صح؟ طيب تمام أخت لأب وعم لأب الأخت الأب ليس لها الباقي خدمة الأسماء العام من الأخوة عم لأب أباقي عم لأب أخت لأب أخت أخت ميت ليس لها شيء صحيح أباقي عم لأب متأكدون صحيح صحيح لأنه لم يكن من غير جنسية يعني لم يماجلها في الوصف وعن وهي طيب اللي بعده فيصبح نفس المثال إلا أنه بدل العم جاب فخذ جاب عن كيلا عن مختلف الشقيقتين وخذ جاب وخذ جاب نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن

ولو فيها طيب ولو فيها طيب طيب وقام لماذا انت عدد وقال نجعل الى الطرسان الحق الفرادة جهة مدقية لأولى رجل شفت أن لما كان مع أبوها أكبر نوع هذا اسمه القضيون الأخ المشهور يعني أنه في وجوده حرمة الرزق نعم يعني من يجوز هذا كلام خرافي هم يضيفون الى هذا الشيخ نعم طيب تعالوا شيخ نعم ليش معانا في المساله هذه كيف؟ ليش معانا في المساله هذه؟ زوج اخت شقيقه اخت لاب بدون معانا في دول المساله اي حال تعود لماذا لم تعود هذه المساله؟ اي الاخيره دور أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأب إيه ما تقول لأن الأخت لأب صارت مع أخيها أفضل وهي صغرت وصلت تلك سقط أفضل فهمت؟ نعم إيه فقال أرابط لكن الأول نعم أرابط أرابط سنون أخير أولو طيب هلك هالك عن اخوين لام وزوج وام ام اخوين لام زوج نعم للزوج النصف نعم للزوج النصف ثم للزوج نعم الأم لها السدس ثم للزوج نعم عدم الفرق الوالد وعدم جمع من الأخوة نعم نحن نشروط التاسدس الأم ولا السدس نعم إذن نحن نشروط التاسدس وجود جمع من الأخوة وجود جمع من الأخوة وقد حصل نعم طيب عم الإخوة الأم لهم الثلث ثلث استكمال الشروط نعم اذكرها عدم الأصل الوالد للذكور وعدم فرع الوالد كيف عرفت عن استكمله أقوال شركة عدم الأصل الوالد وعدم الفرع يكفي هذا يكون تحدي يكون تحدي صح يكون جمع يعني شروط الآن نعم طيب كما الزوج النصف ولم يسترس ويكون الأم كما في مثل لو كنت معهم عم يرث نعم لو معهم عم لا لا استكمل ثالث الأجمال شو ثلاث أخوات يا أخي نعم ثلاث أخوات الشقيقات نعم له ثلثين لهن ثلثان ثلثان أتم الشروط نعم التعدد نعم عدم الفرع الوارد وعدم المعصب عدم المعصب هذه الدولة يقولون من الشروط الأولى على كل نعم عدم المعصب نعم وعدم الأصل من الذكور نعم وعدم الأصل الوارد من الذكور وعدم أصلهم بالقطيع. عدم الفرع الوارد وعدم الفرع والمعطل.